الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا لهذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بعروض التجارة، وقد قرأنا ما ذكره المؤلف عن بهيمة الأنعام والخارج من الأرض وزكاة النقدين، وبقي علينا أن نعرف زكاة عروض التجارة. ذكرنا نصاب الذهب وأنه 20 مثقالا، ونصاب الفضة وأنها 200 درهم، وذكرنا ما تساوي بالوزن بالغرامات التي نتعامل بها الآن. كما ذكرنا النصاب للعسل والنصاب للحبوب والثمار والنصاب لبهيمة الأنعام، إبل وبقر وغنم. بقي علينا الآن أن نعرف زكاة العروض. إنسان يتاجر، يعمل بالتجارة، يعمل بتجارة الأراضي مثلا، أو المواد، مواد البناء، الأواني المنزلية، الأطعمة، غير ذلك، هذه تسمى عروض تجارة. أوضح المؤلف زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم وزكاة البر والشعير وزكاة العسل والذهب والفضة لمن عنده ذهب أو فضة. بقي أن نعرف ماذا يجب على الإنسان أن يخرج إذا كان عنده سيارات، إذا كان عنده أقمشة، إذا كان عنده قطع غيار، أواني منزلية، مواد كهربائية، وغير ذلك من العروض. هل يا ترى يجوز أن يخرج منها، يجوز أن يخرج منها، يعني إذا كان عنده أقمشة يخرج كذا قطعة قماش، إذا كان عنده مواد كهربائية يخرج منها زكاة، إذا كان عنده مواد بناء يخرج كذا من الأخشاب والإسمنت والحديد ويقول هذا زكاة؟ لا، وإنما عروض التجارة يجب أن تقوم، يجب أن تقوم، أن يعرف المرء قيمتها ويخرج ربع العشر من القيمة إذا بلغت القيمة نصابا بأحد النقدين. إذا بلغت القيمة نصابا بالذهب، والذهب كما قلنا 20 مثقال، وإذا بلغت القيمة بالفضة، والفضة قلنا 200 درهم، فإنه يجب أن يخرج ربع العشر. وأما إذا كانت قيمة العروض أقل من 20 مثقال وأقل من 200 درهم فلا زكاة فيها، لأنها لم تبلغ نصابا. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض. باب زكاة العروض جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أعد لبيع والشراء. يعرضه صاحبه. سمي عروضا جمع عرض، لأن الإنسان يعرضه، يعرضه في المحل، يعرضه في الدكان، يعرضه في السوق، يعرضه في الورشة، يعرضه في المكان المعد لذلك. نعم. وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح. أعد لبيع وشراء لأجل الربح. فيشتري الإنسان كمية ويبيعها بزيادة بمكسب 2%، 3%، 5%، أكثر أو أقل، فأعد لأجل الربح. أنا فتحت دكانا واتخذت ملابس رجالية، الآخر اتخذ ملابس أطفال، الثاني اتخذ قطع غيار، الثالث مواد كهرباء، الرابع مواد غذائية. فكل منا أعد محلا يعرض به ما لديه، فسميت عروضا لأنها أعدت للبيع والشراء لأجل الربح. نعم. سمي بذلك لأنه يعرض ليباء واشترى، لأنه يعرض. الإنسان يعرضه في الدكان، يعرضه في المعرض، يعرضه في الورشة، يعرضه في المستودع إلى آخره. نعم. أو لأنه يعرض ثم يزول، أو لأنه يعرض ثم يزول، يباع ينتهي. أنا عرضته في دكاني، عرض مثلا 5 من الثياب، بعتها انتهت، كل واحد أخذ ثوب وانتهت. يعرض ثم يزول. أنا أبيع مثلا 5 ثياب، 10 ثياب، انتهت، لما أني بعتها انتهت. فيقول أو لأنه يعرض ثم يزول. يمكن إذا بعت هذا الثوب أخليه معلق عندي في الدكان، لا، ينتهي ويأخذه المشتري. فيقول رحمه الله لأنه يعرض لأجل أن يباع، لأجل أن يشترى، أو لأنه يعرض ثم يزول، أعلقه فترة فإذا بعته انتهى تعليقه وعرضه. نعم. إذا ملكها أي العروض بفعله كالبيع، إذا ملكها أي العروض، أيا كانت هذه العروض، أي نوع كان، إذا ملكها بفعله، إذا ملكها بفعله. أما لو ملكها بطريق العرف، لا، إذا ملكها بطريق العرف انتهى الوضع السابق، نبدأ وضعا جديدا. نعم. إذا ملكها أي العروض بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية واسترداد المبيع بنية التجارة عند التملك، بنية التجارة. أما لو ملكت عروض تجارة ونويت أن أغديها، ملكت عروض تجارة ونويت أن أتصدق بها، ملكت عروض تجارة ونويت أن أقفها على المستحقين، لا، لا بد أن تكون بنية التجارة، بنية طلب الربح، بنية البيع والشراء للحصول على الربح. نعم. بنية التجارة عند التملك أو استصحاب حكمها، أو استصحاب حكم النية. هذه أنا اشتريتها الثوب ب5، لأن نيتي أبيع الثوب ب5.5، لأن نيتي أبيع الثوب ب6، اشتريت الأواني على ريال بنية أن أبيعها بريال وكذا، اشتريتها ب1000 بنية أن أبيعها ب1100، اشتريت السيارة ب20000 على أساس أن أحصل منها على ربح أقدره بنفسي. نعم. أو استصحاب حكمها فيما تعود عن عرفها وبلغت قيمتها نصابا، وبلغت قيمتها نصابا، لا بد من هذا الشرط، وبلغت قيمتها نصابا. أنا اشتريت ملابس لكن ب10 دنانير فقط، ب10 متاقيل، ب40 جرام من الذهب، اشتريتها ب100 درهم فقط، يعني ما بلغت النصاب، فلا زكاة في العروض. إذا كان الذي أملكه من العروض لا يساوي نصابا فلا زكاة فيه. وأما إذا كانت قيمته نصاب بمعنى يزيد على 84 إجرام ويزيد على 200 درهم، وحددنا الدراهم بكذا إجرام ب500 94 جرام من الفضة، فإذا بلغت القيمة هذا القدر وجب إخراج الزكاة فيها. أما إذا كانت قيمة العروض أقل من 84 جرام من الذهب وأقل من 594 جرام من الفضة فلا زكاة فيها. نعم. وبلغت قيمتها نسابا من أحد النقدين. لأحد النقدين ما ننظر نقول كم قيمتها، قال قيمتها 1000، نقول لا، مر علينا نصاب الغنم 40 شاة، مر علينا نصاب البقر 30 شاة 30 بقرة، مر علينا نصاب الإبل 5. لا، ما ننظر إلى بهيمة الأنعام ولا ننظر إلى الخمسة الأوسط 610 كيلو، لا، ننظر إلى أحد النقدين الذهب أو الفضة. ملك فلان من الناس عروض، نقول هل تساوي 84 جرام من الذهب؟ قالوا لا. نقول هل تساوي 594 جرام من الفضة؟ قالوا لا. نقول إذن لا زكاة فيها لأنها لم تصل إلى النصاب. نعم. زكى قيمتها. هذه فائدة. مر علينا انه اذا ملك 610 من البر زكى منها، من الشعير زكى منها، من الذرة، من الدخل، من غير ذلك يزكي من نفس الحبل. ومر علينا ايضا اذا كان عنده 30 من البقر تبيع ولا تبيع منه، واذا كان عنده 40 من الغنم شاة منه، لكن هنا لا، قال زكى قيمتها، بمعنى اذا كان عنده 10 ثياب ما يجوز يزكي ثوب واحد منه، لا، اذا كان عنده كذا من الاواني ما يصح يخرج كذا من الاواني زكاة، وانما يزكي من القيمة، يزكي من قيمتها، يقومها، هذا يسوى 100 وهذا يساوي 200 وهذا يساوي 3 وهذا يساوي 4، بلغت القيمة نصابا يخرج ربع العشر من المجموع، فإذا كان المجموع 1000 يخرج 25، وإذا كان 40,000 يخرج 1000، وهكذا يزكي القيمة. فزكاة الغنم من الغنم، وزكاة البقر من البقر، وزكاة الحبوب من الحبوب، وزكاة الذهب والفضة من الذهب أو الفضة، بينما زكاة العروض إما ذهب وإما فضة، لا يجوز أن نخرج عرضا منها. يعني إذا كان عنده أواني ما يجوز نخرج أواني، إذا كان عنده مواد بناء ما يجوز نخرج اسمنت وحديد وأخشاب، لا، وإنما نخرج من القيمة، من قيمتها بالذهب أو بالفضة. زكى قيمتها لأنها محل الوجوب لاعتبار النساب به. ولا تجزئ الزكاة من العروض. ولا تجزئ الزكاة من العروض، مش معنى العبارة هذه ولا تجزئ الزكاة من العروض؟ نعم، من نفسها. يعني لو كان عنده 1000 كيس اسمنت ما يجوز يخرج منها مثلا 25 كيس يقول هذه زكاة، ولو عنده مثلا 40,000 كيس ما يجوز يخرج 1000 كيس ويقول هذه زكاة، ولو كان عنده أخشاب ما يجوز يخرج منها، وحديد ما يجوز، ملابس، أواني، مواد، أطعمة كذا، ورد تجارة، وإنما يخرج من القيمة، يخرج من القيمة. نعم. ولا تجزي الزكاة من العروض، فإن ملكها بغير فعله كإرث أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها أي التجارة بها لم تصر لها أي التجارة، لأنها خلاف الأصل في العروض، فلا تسير لها بمجرد النية إلا حلي لبس. إذا يعني إذا ملكها بطريق الإرث أو جاءته هدية ونوى أن يوزعها، جاءته هدية ونوى أن يقفها، جاءته هبة ونوى فيها كذا غير التجارة، فلا زكاة فيها. وإنما إذا جاءته عن طريق التجارة أو ملكها ثم نوى التجارة بها وتجهز لذلك، فإنه يخرج زكاتها زكاة عروض. نعم. إلا حلي لبس إذا نواه للقنية. حلي نواه للقنية، امرأة مثلا، لأنه مر بنا بأنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية. امرأة عندها كيلو من الذهب حلي وما نوت فيه التجارة، وإنما نوت فيه اللبس ونوت فيه أن تعيره ونوت فيه أن تلبسه، نقول لا زكاة فيه. بعد ذلك طرأت عليها نية إن تبيع هذا الذهب وتتجر، البطن مثلا اللي يسوى 1000 تبي تبيعه 1100 ونوت الاتجار، فمن حين نوت وجب عليها الزكاة. نعم. إلا حلي لبس إذا نواه لقنية ثم نواه للتجارة فيزكيه، وتقوم العروض عند تمام الحول بالأحد للفقراء من عين أي ذهب أو ورق أي تقوم فتر. يعني يجب على الإنسان إذا كان لديه تجارة أن يقومها عند تمام الحول، فعنده دكان يجرد الموجود في الدكان، هذا يساوي 100 وهذا يساوي 200 وهذا يساوي 3 ويجمع المجموع ويخرج الزكاة، لا ينظر إلى القيمة التي اشترى، لا ينظر إلى الثمن الذي اشترى به، وإنما ينظر إلى القيمة الذي يساوي. فلو اشترى مثلا بضاعة ب1000 وكسدت وأصبحت ما تساوي إلا 500، يسجلها عند إخراج الزكاة ب500 ولا ينظر الثمن الذي اشتراها به. لو أنه اشتراها ب100 ثم قفزت إلى 1000 لا ينظر إلى الثمن الذي اشتراها به وهو 100، وإنما ينظر إلى قيمتها في السوق وقت التقويم وهو 1000 ريال، وهكذا. وتقوم العروض، وتقوم العروض أيا كانت، عنده معرض سيارات، عنده معرض سيارات اشتراها، مثلا اشترى هذه السيارة ب20 لكن الحقيقة والواقع تساوي 70، نقول سجلها ب70 وأخرج زكاة 70 لأنها تساوي 70، اشتراها ب20 لكن ما تساوي إلا 10 فنقول سجلها ب10 بالقيمة التي تساوي. نعم. وتقوم العروض عند تمام الحول بالأحد بالأحد يعني بالأحسن للفقراء، إذا كان الأحسن للفقراء أن يقومها بالذهب قومها بالذهب، إذا كان الأحد للفقراء أن يقومها بالفضة قومها بالفضة، وهكذا. نعم. بالأحد للفقراء من عين، من عين المقصود بالعين الذهب، أو ورق المقصود بالورق الفضة. يقول تقوم بالأحظ للفقراء من عين أي من ذهب أو ورق أي فضة. فإذا كان الأولى والأحسن للفقراء أن يقوم تجارته بالذهب قومها بالذهب، وإذا كان الأفضل للفقراء أن يقوم تجارته بالفضة قومها بالفضة. نعم. أي ذهب أو ورق أي فضة، فإذا بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين، فإذا بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين يعني بلغت 84 جرام من الذهب، قلنا نصاب ذهب بلغت 594 جرام من الفضة، بلغت فضة. إذا كانت تبلغ بالذهب ولا تبلغ بالفضة جعلها ذهب، إذا كانت تبلغ بالفضة ولا تبلغ بالذهب جعلها فضة، وهكذا. فإذا بلغت قيمتها نسابا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نسابا، ولا يعتبر ما استريت به، ولا يعتبر ما استريت به، ولا يعتبر ما استريت به. يعني لو اشتراها بعشرة آلاف لكن هي تساوي 50، نقول قدر القيمة 50، ولا تعتبر القيمة التي اشتريتها بها. لو اشتراها بـ20 لكن ما تساوي إلا 5، نقول اعتبر الـ5 ولا تنظر إلى القيمة التي اشتريتها به. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا. إذا كان مشتريها بالذهب ما نقول لازم من الذهب، إذا كان مشتريها بالفضة ما نقول لازم من الفضة، لا، يمكن نجريها بالذهب ويمكن نجريها بالفضة ونعتبر القيمة التي تساوي دون القيمة التي اشتريت بها. نعم. ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا، روي عن عمر. ولو كان كما لو كان عبدا وتقوم المغنية ساذجة، تقوم المغنية ساذجة. اشترى جارية مثلا، ما عندنا جوارية لكن هذه عبارة المؤلف، اشترى جارية وهذه الجارية تجيد الغنى او تجيد كذا من الامور المحرمة، نقول لا، قوم هذه الجارية ساذجة، يعني لا تعرف شيئا، لان الصنعة والميزة التي تجيدها محرمة وهي الطبل والزمر والغناء. هذا معنى عبارة المؤلف. نعم. لأنها امتازت بصفة محرمة، جارية تغني، جارية تطبل، جارية زمر، إلى آخر، كل هذه أمور محرمة لا ينظر إليها. نعم. وتقوم المغنية ساذجة والخصي بصفته، والخصي يعني العبد الخصي يقوم بصفته، لأن الحرمة ليست بالاستمرار وإنما الحرمة بالفعل وقد حصل، الحرمة بالفعل بالعمل الذي تم وقد تم، فالحرمة ليست بالاستمرار، بينما العبارة الأولى عن المغنية الحرمة باستمرارها في الغناء والفعل المحرم، فتقوم ساذجة، يعني قيمة جارية عادية. أما الخصي يقوم بصفته، يقوم إذا كان خصيا وإذا كان غير خصي بصفته، لأن الحرمة ليست بالاستمرار وإنما الحرمة بالفعل وقد حصل. نعم. ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة، وإن اشترى عبدا بنساب من أثمان أو عروض بنى على حوله، لأن وضع التجارة على التقليب والاستبدال. عبارة ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة، من يبين لنا معنى عبارة المؤلف رحمه الله؟ ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة. نعم. ما معنى العبارة؟ ولا عبرة، نص عبارة المؤلف، بقيمة آنية ذهب وفضة، ما معناها؟ نعم. نعم. شوف، يقول رحمه الله ولا يعني مثلا لو كان عندنا كوب من الذهب يساوي 1000 ريال، كوب من الذهب على سبيل المثال يساوي 1000 ريال، لكن الذهب الذي فيه في حالة الوزن ما يساوي إلا 500، فلا عبرة بالصنعة وجعله على شكل كوب، فخمسمائة ريال ارتفعت القيمة لأنه وضع على شكل كوب وهذا فعل محرم. فلا عبرة بقيمة هذا الكوب أو قيمة الملعقة أو قيمة السكين أو قيمة الصحن الذي وضع من ذهب أو فضة، وإنما العبرة بالوزن، لأن النقدين العبرة بوزنهما لأن هذا فعل محرم. مثل بالضبط قولنا تقوم المغنية ساذجة لأنها تفيد صنعة محرمة، فلا ننظر إلى إلمامها ومعرفتها بالغناء والصدر والزمر، وإنما تقوم كأنها لا تعرف شيئا عند إخراج الزكاة، لأن الجارية تعتبر عروض تجارة. كذلك لو أن عنده إناء صحن كوب إلى آخره، قلنا من ناحية الوزن في الذهب كم قيمته إذا لاحظنا الوزن؟ قالوا قيمته 1000 ريال. قلنا طيب وبوضعه، قالوا وضعه بالشكل هذا يسوى 2000 ريال، لأنه إذا كان ذهب خام ما يسوى إلا 1000 ريال، لكن إذا كان مصنوع يسوى 2000. نقول لا، ما ننظر إلى قيمة مصنوع، لأن صنعه على شكل كوب أو على شكل صحن أو كذا فعل محرم، فننظر إلى الوزن. واضح؟ فننظر إلى الوزن. أعد العبارة. ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة. ولا عبرة بالقيمة، وإنما العبرة بأي شيء؟ وإنما العبرة بأي شيء؟ وإنما العبرة بالوزن. بالوزن، نازل الذهب كذا جرام، نازل الفضة كذا جرام، نخرج الزكاة على الجرامات هذه ربع العشر. أما ما وضع فيه من يعني كونه صنع على شكل صحن أو على شكل كوب أو على شكل إناء أو على شكل غير ذلك، فإنه لا ينظر إليه لأنه وضع بطريقة محرمة، لأنه مر بنا أنه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، ومر بنا كتاب الآنية كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب أو فضة أو مضببا بهما، واستثنينا من ذلك أن تكون ضبة وأن تكون يسيرة وأن تكون من فضة وأن تكون بحاجة. 4 مرة بنا في كتاب الآنية في أول كتاب الطهارة. نعم. وإن اشترى عرضا بنساب من أثمان أو ورود بنى على حوله. وإن اشترى عرضا بنساب من أثمان أو عروض بنى على حوله، يعني إنسان عنده دكان فيه نقول مواد بناء، وباع مواد البناء واشترى غيرها وباعها واشترى غيرها وباعها، فإنه يبني على الحول، وليس مثل زكاة السائمة. نقول إذا باع الغنم انتهى الحول، إذا باع البقر انتهى الحول، إذا باع الغنم انتهى الحول، إذا باع الإبل لا، هنا عروض تجارة، يمكن اليوم يشتغل فيه مواد البناء، بعدين بداله يفتح محل مثلا في شارع المنصور يقول أريد أبيع مواد غذائية، بعدين بداله يبيع مثلا في العزيزية أواني منزلية، بعدين في مكان كذا في شارع الحج ملابس جاهزة، في كذا قطع غيار، يعدل كل يوم، فهو يبني على الحول، وقد جعل له شهرا مثلا شهر كذا يقوم ما لديه من بضائع ويخرج زكاتها. نعم. وإن اشترى عرضا بنساب من أثمان أو أرود بنى على حوله، لأن وضع التجارة على التقليب والاستبدال. اليوم بدالي مثلا أبيع أفتح معرض سيارات، غدا بدالي مواد بناء، بعد غد مواد غذائية، بعد شهر أواني منزلية، بعد كذا أدوات كهربائية، فالتجارة كل يوم كل يوم مبنية على التقليد وطلب الربح وطلب الزيادة، فهو يبني على الحول السابق، لأن بدأ التجارة على التقليد والاستبدال بالعروض والأثمان، فلو انقطع الحول به لبطلت زكاة التجارة. فلو انقطع الحول لبطلت الزكاة، يعني مثلا لو كان قلنا لا لابد من حول وهو عنده معرض سيارات، باع المعرض قلنا انقطع الحول ما في سيارات، اشترى ملابس رجالية ثم بعد شهرين او ثلاثة او خمسة او ستة باعها قلنا انقطع الحول، بعد ذلك مواد غذائية بعد خمسة اشهر باعها انقطع الحول، بعد كذا ملابس اطفال الى اخر، فمعنى ما بقى عندنا زكاة انقطع. لكن يقول رحمه الله بان التجارة لان عروض التجارة يبنى على الحول السابق. انا في شهر ثلاثة الاشهر الاولى محرم وصفر وربيع الاول عندي كذا، عند بداية المدارس مثلا كتب ومذكرات وأدوات، عند الحج لوازم الحجاج، عند العمرة لوازم المعتمرين، فكل يوم أقلب، فمعناه أبني على حولي في معرفة الزكاة. نعم.